إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل ما نبدأ في القصة بتاعتنا النهاردة والآية اللي اخترناها عشان نعيش معاها النهاردة، حابب أسأل نفسي سؤال وأسأل كل الحضور سؤال بعد ما تفرحوني بأولادنا وبناتنا وأبطالنا الحاضرين والحاضرات. يا ترى يا جماعة إحنا بنتفاعل مع آيات القرآن؟ يا ترى كل درس بناخده في رمضان بيقربنا من ربنا خطوة؟ يا ترى لما سمعت الآية اللي اتكلمنا فيها عن سيدنا صهيب ابن سنان، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، وعرفت اللي عمله سيدنا صهيب لما باع كل ما يملك عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى اقتديت بسيدنا صهيب؟ انتوا فاهمين قصدي؟ عايز اقول يا جماعة يعني الدروس دي بتفرق معانا، يعني احنا بنتغير وعندنا استعداد للتغيير. هل انت حاضرة معانا بنية السماع ولا بنية التغيير؟ يعني فعلا فعلا بنتغير. اقتدينا بسيدنا صهيب لما اتكلمنا عن البعث والنشور، واتكلمنا عن قصة العاص بن وائل مع النبي صلى الله عليه وسلم، واخدنا واجب عملي ان احنا نسمع سلسلة الدار الآخرة. بدأت تسمعي في الدار الآخرة ولا الكلام ده حجة علينا، ولا احنا بقينا ناس سميعة؟ انا بخاف من الموضوع ده قوي يا جماعة، قوي قوي قوي، بخاف على نفسي وبخاف على اهلي وعلى احبابي وعلى اولادي، بخاف ان الكلام ده يبقى حجة علينا. هو انا اتعودت اسمع دروس؟ انتوا عارفين يا جماعة ان في يعني في نوعين من الناس في التفاعل مع اللقاءات والدروس الايمانية. في نوع بياخد الموضوع بجدية وبيسقط الموضوع على نفسه وبيلزم نفسه باللي سمعه في الدرس وبيطبق حتى لو 10 20 30%. في نوع تاني لا، اتعود يسمع دروس وخلاص، لكن ما اتعودش ان هو يتغير، ما عندوش استعداد، هو وقف عند الحته دي وخلاص. فاوعى تبقى النوع التاني وخليك النوع الاولاني. فربنا يا رب يبارك فيكم، خد الموضوع ده بجديه يا جماعه، خد الموضوع ده بجديه، وانت بتحضر الدرس وانت بتحضري اسقطي الكلام على نفسك والزم نفسك بالواجب العملي، ولازم تبقى حريص وتسأل نفسك السؤال ده، انا فعلا بتغير وبطبق الكلام ده ولا لا؟ فربنا يا رب يبارك فيكم ويرزقنا الصدق ويجعل الكلام ده حجة لينا مش علينا. سيدنا ابو بكر الصديق، وركزوا معايا، قصة النهاردة قصة مهمة، عايز كله يسمعني بقلبه، عايزين نجمع العيلة وعايزين ننادي على أولادنا وعايزين نرجع 1400 سنة لورا. سيدنا أبو بكر الصديق، وما أدراكم ما الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مشهور قوي بالإنفاق، هو مشهور في العبادات كلها، هو مميز في كل حاجة، بس في الإنفاق بالذات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مهتم بعبادة الإنفاق. وأي واحدة عايزة تبقى رفيقة الصديق، وأي واحد عايز يكون مع الصديق في الجنة رضي الله عنه، اهتم بالانفاق لان هو كان مميز قوي في الحته دي، وانفق كل ماله اكتر من مره، انفق ماله في عتق المسلمين اللي كانوا بيسلموا في بدايه الاسلام في مكه عشان يعتقهم من المشركين زي سيدنا بلال بن رباح مثلا رضي الله عنهم، انفق اموال كثيره في الهجره، انفق اموال كثيره، وانفق ماله كله ساعه العسره في تبوك لما كان بيسابقه سيدنا عمر وقال والله لا أسبق أبا بكر أبدا، ومن اللي كان بينفق عليهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم كان بينفق على صحابي اسمه مصطح. اسمه يا جماعة؟ اسمه مصطح رضي الله عنه وارضاه. والصحابي مصطح ده كان قريب سيدنا أبو بكر وكان فقير ومسكين، فليه يعني ايه، ليه ميزتين وليه حقين على سيدنا أبو بكر، إن هو قريبه أصلا، وانتوا عارفين الأقربون أولى بالمعروف، ودي حتة مهمة محتاجين نقف معاها. لما تيجي تنفق شوف قرايبك، وشوف اللي ما سددش مصاريف المدرسة من قرايبك، وشوف اللي مرضى من قرايبك. وكان قريبه وكان فقير ومسكين. ولما حصلت حادثة الإفك، وكلكم عارفين حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما جت حادثة الإفك والمنافقين وعبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله طلع الإشاعة بتاعة السيدة عائشة واتكلم في حق أم المؤمنين، فالناس في المدينة انقسموا لثلاث أصناف، وعايزك تسأل نفسك أنت أي صنف من الثلاثة دول بالمناسبة يعني. ففي صنف من الناس اتكلم ونشر الموضوع، الحقوا يا جماعة ده بيتقال إن حصل كذا وكذا، الحقوا يا جماعة ده قيل كذا كذا، الحقوا يا جماعة ده حصل كذا، تبدأ بيساعد على نشر الإشاعة، بيسخن الموضوع أكتر. وللأسف كان منهم مصطح اللي اتكلم في عرض وحق السيدة عائشة، ما سكتش. النوع التاني سكت، النوع التالت دافع عن السيدة عائشة. فأنت من الناس اللي بتكتر الإشاعات ولا بتسكت ولا بتوقف الإشاعات؟ فللأسف زي ما قلت لكم مصطح كان من اللي اتكلموا ونشر الإشاعة في حق السيدة عائشة. فمين اللي غضب بقى؟ مين اللي غضب غضب شديد؟ طبعا طبعا سيدنا أبو بكر الصديق غضب غضب شديد، وليه حق يغضب بصراحة. يعني تيجي منك أنت أقرب الناس لينا ومش مقصرين معاك، يعني ده الغضب ده قليل، لأن لو مكانك سيدنا أبو بكر ده أنا كنت بهدلته. أغضب إيه؟ أغضب وبس ولا أمنع؟ فمنع النفقة وقال رضي الله عنه والله لا أنفق عليه شيئا أبدا، والله ما هصرف عليك حاجة تانية يا مصطح. أنتوا شايفين كده يا جماعة أن سيدنا أبو بكر غلط في حاجة؟ الناس اللي سمعاني، فعايز الناس اللي سمعاني ترد عليا يا جماعة لو سمحت. أنتوا شايفين يا جماعة سيدنا أبو بكر غلط في حاجة لما منع النفقة عن مصطح؟ حد شايف سيدنا أبو بكر غلط؟ أنا مش شايفه عمل حاجة غلط، يعني بقى يعني ما غلطش في حاجة خالص، ده رد فعل طبيعي، ده اقل من الطبيعي، ده اقل من الطبيعي يا جماعه. يعني ده لا اتخانق معاه ولا مثلا، ده انا لو شفت مصطح، يعني مش قصدي طبعا مصطح صحابي ما اقدرش اتكلم، لا مش قصدي حاجه، ربنا يغفر لي يا رب. لو شفت حد اتكلم في عرض بنتي ولا عرض اختي ولا ده همنع عنه نفقه، بس ده انا هبهدله، انا هسيبه، ده انا هبهدله. يعني زي ما تقول حاج امال ده اقل واجب، يعني اي حد مكان. فقال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا، أنا مش هصرف عليه تاني، سامحوني يا جماعة، ده الراجل اتكلم في حق بنتي. فتخيلوا تخيلوا تخيلوا تنزل الآية رقم 22 من سورة النور، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي يأتلي يعني يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما تحلفوش ان انتم مش هتنفقوا على اولي القربى، فيها عتاب من ربنا سبحانه وتعالى للصديق رضي الله عنه وارضاه. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أول ما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سمع كلمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة لمصطح تاني. يا رب، أنت منزل آيات مخصوصة بتعاتب فيها مين؟ بتعاتب فيها أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل بإجماع علماء الأمة، عشان وقف النفقة عن واحد اتكلم وقذف السيدة عائشة. يا جماعة يا جماعة، ربنا رحيم قوي يا جماعة. أول وقفة، أول فائدة لينا النهاردة في قصة النهاردة وقصة آية النهاردة، ربنا رحيم قوي، ربنا رحيم قوي حتى بالعصاة. أين نحن من هذه الرحمة؟ إحنا لما بنشوف حد بيعصي، لما بتشوفي واحدة متبرجة، لما بتشوف واحد مثلا بيتفرج على أفلام ولا بيسمع أغاني، ولا لما تشوفي واحدة لابسة، بيبقى قلبك مليان كده، ايه يا عم ده، ايه الناس دي، وانت بقى عايز تفش غلك فيهم وعايز ربنا ينزل صاعقة من السماء تاخدهم. هي مش كده يعني، هي مش كده، هي الرحمة فين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لازم قلبنا يتملي بالرحمة، لازم نحب الرحمة للناس، لازم نرحم الناس حتى لو كان الشخص ده عاصي. طب ما احنا عصاة، هو احنا يعني احنا يعني أنبياء ولا أولياء؟ يعني ما احنا عصاة يا جماعة. يا جماعة لازم نتعلم معنى مهم أوي أوي أوي، لازم نقابل الإساءة بالإحسان. أمال نخش الجنة ليه؟ أمال إيه تمن الجنة؟ لو هقابل الإساءة بالإساءة، لو هقول هو آخرة المعروف الضرب بالكفوف، ها؟ ولا لو هتكلم لا يا جماعة، لازم نتعلم، لازم نربي نفسينا. ربنا بيربي الصحابة، ربنا بيربي سيدنا أبو بكر الصديق، يقولوا لا لا، ما تحلفش يا أبا بكر بكده، ما تقولش كده، لا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وليعفوا، أمر من ربنا، لازم نعفو، لازم نصفح، لازم نتحلى بالإحسان. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكأن الآية بتقول لو عايز ربنا يغفر لك اغفر أنت للناس، لو عايز ربنا يعفو عنك اعفو أنت عن الناس، لو عايز ربنا يسترك استر الناس، لو عايز ربنا يصفح عنك اصفحي أنت عن الناس. تربية جامدة أوي يا جماعة، معنى كبير أوي يا جماعة. إحنا بعيد أوي، إحنا بنبقى عايزين ننتقم ونفش غلنا واللي قدامنا ده نفرمه لما يغلط غلطة، لما يسيء لينا، لما يتكلم في حقنا، لما يجي علينا. القصة مش كده يا جماعة، القصة قصة فيها معنى كبير قوي. ازاي نقابل الإساءة بالإحسان؟ انا عايز كل واحد سامعني دلوقتي، راجع نفسك، راجع نفسك كويس. مين من اللي حواليك انت محتاج تحسن إليه وهو أساء ليك؟ فكر كده، جارك أساء ليك واتكلم في حقك، قريبك ظلمك، زميلك في الشغل اترقى وكان سبب ان هو يترقى وانت ما ترقاش، مين اساء ليك او غلط في حقك وانت قطعته واسأت ليه وجيت عليه واخدت حقك؟ خد حقك مفيش مشكلة، بس كمان اخدت حقك وزيادة وطغيت عليه. مين محتاجين نحسن ليه يا جماعة؟ يا جماعة الله يحب المحسنين، خليك فاكر الآية دي كويس، ربنا يحب المحسنين. انا خايف اقول احنا محتاجين نراجع نفسنا، احنا اسأنا لمين احسن لينا؟ انتوا فاهمين قصدي يا جماعه ايه؟ فاهمين قصدي انا خايف من ايه؟ انا خايف نطلع احنا مصطح مش سيدنا ابو بكر. انا خايف اكون انا مصطح، يعني سيدنا مصطح رضي الله عنه وارضاه وفي الاخر صحابي، بس في الاخر بنتعلم من الدرس ايه؟ سيدنا مصطح قابل الاحسان بتاع سيدنا ابو بكر بالاساءه، وفي الاخر تاب واستغفر ربنا طبعا واعتذر لسيدنا ابو بكر، بس هو قابل الاحسان بتاع سيدنا ابو بكر بالاساءه. انا خايف اكون انا الشخص ده، انا خايف اكون انا مصطح، انا خايف ان انا بسمع كاني فاكر نفسي الصديق وانا مصطح. اوعي تكوني مصطح، كن الصديق، كن الصديق واحسن لمن اساء اليك ولا تسيء لمن احسن اليك. زوجتك اللي احسنت اليك وقفت معاك وسابت الدنيا كلها عشانك تسيء ليها؟ ده انت بعيد قوي. جوزك اللي طالع عينه عشان يلبي احتياجاتك وعشان يعيشك عيشة جميلة وكويسة، كل ده تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، تنسي كل ده وتقولي والله ما شفت معاه يوم حلو؟ والله يا ست انت حرام عليكي، حرام عليكي. والدتك اللي أفنت عمرها عشان تبقى انت راجل، بعد ما بقيت راجل بقيت بتفضل زوجتك عليها، بقيت بتنشغل بشغلك وأولادك عنها، يا راجل ده انت مش مصطح، ده انت حاجه تانية بقى خالص. اوعى، ركزوا معايا في المعنى ده النهارده يا جماعه، اوعى تسيء لمن احسن اليك، اوعى تعكس الايه، اوعى تبقى في حته تانية. احنا قاعدين بنتكلم عن سيدنا ابو بكر وربنا عاتبه ورجع النفقه المصطح، واحنا مش واخدين بالنا من مشهد تاني، إن إحنا بنسيء لمن أحسن إلينا، ده إحنا مطالبين يا جماعة نحسن لمن أساء، مش لدرجة نسيء لمن أحسن. فمعنى خطير جدا بيخوفنا يا جماعة والله. حبينا نقف معاه النهاردة، إزاي نربي نفسينا؟ إزاي ما ننتقمش لنفسينا؟ إزاي نحسن لمن أساء إلينا؟ طيب في معنى تاني في الآية طبعا، في معنى الإنفاق، في معنى الإنفاق يا جماعة، أهمية الإنفاق في سبيل الله وخاصة الأقربين، معنى مهم قوي. الإنفاق من العبادات المهمة جدا وخاصة في رمضان، يعني النبي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فين بقى عبادة الإنفاق في رمضان؟ فين إطعام الطعام؟ فين بقى الفلوس اللي طالعة لغزة؟ فين بقى الفلوس اللي طالعة لسد الدين عن المدينين؟ فين الكلام ده يا جماعة؟ فين عبادة الإنفاق؟ فين عبادة الإنفاق في رمضان؟ والإنفاق يظهر فين؟ يظهر في الضيق، يظهر وأنت فلوسك قليلة، يظهر الإيمان والتصديق بأن ربنا هيرزقك وهيخلف عليك. ربنا بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أكتر حاجة يندم عليها الميت وهو بيموت الصدقة، سبتها لمين؟ طب ما تنفقها أحسن في سبيل الله، ليه تستنى حد يعمل لك صدقة جارية ما تعمل أنت صدقة جارية؟ خلاص. والفائدة الأخيرة في الآية بتاعتنا النهاردة خطورة نشر الشائعات. خطورة نشر، أنت مين من الثلاث أصناف؟ أنت من اللي لما بتجيله شائعة بينشرها حتى لو مش متأكد منها وبيعمل من الحبة قبة تبقى مصيبة، ولا أنت بتسكت يبقى كويس، ولا أنت بتدافع يبقى أحسن؟ فمهم قوي المعنى ده، مهم جدا نتفاعل مع آيات القرآن، مهم جدا نتربى بالقرآن، مهم جدا نتربى زي ما ربنا عز وجل نزل القرآن يربي بيه الصحابة. القرآن ده مش للصحابة بس، ده لينا. الآية دي لكل واحد مانع النفقة عن حد من قرايبه، الآية دي لكل واحدة بتقابل إحسان أختها بالإساءة، الآية دي لنا يا جماعة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الواجب العملي كن كالصديق، كن كالصديق ولا تكن كمسطح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.